ربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. العوض طيب المبارك الآية البينات وذلكم العالم القرآني خارج مريض مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ إسماعيل السيد الصفاوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بل ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس ومن لم يطعمه فإنه فمن شرب منه فليس ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا منه إلا قليلا فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقى الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع Oh, no. ولما برزوا لجالوت وجنوده Yeah. تلك الرسل فضلنا بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما ولو شاء الله ما اقتتل ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من وتبين الرشد من الغي فبين يكفر بالطاغوت لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت الله ولي الذين

ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. وبعد أخواتني فكلمين والإسلام أشنا في هذا الدين الله القرآنية المباركة تلاها علينا ولمريض مصر العربية فضيلة القاري الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة بني أبيد الهندسة الصوتية الكبرى إدارة الحاج حسن العناني هجري مخارج الفرج الكبرى تحت إدارة الحاج سيد دياب مدينة سندوم الهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة الحاج بسيوني إبراهيم البسيوني بكفر أبو الشوارب فتني فتلماني والإسلام شكر الله لكم جميعا.